بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه: المسألة السادسة في كيفية حساب مسائل المفقود على القول الراجح مع الإيضاح بمثال. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة في كيفية حساب مسائل المفقود على القول الراجح. هذا المبحث الثالث في إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه. تحته مسائل ست، تقدم منها خمس، وهذه المسألة السادسة. المسألة الأولى في تعريف المفقود. من هو المفقود؟ هو هنا من انقطع خبره وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أم ميت. هذا المفقود في تعريف الشرع المراد به في باب الفرائض. المسألة الثانية في مذاهب العلماء رحمهم الله في مدة الانتظار. كم ينتظر في انتظار المفقود حتى يحكم بموته؟ المسألة الثالثة: إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فكيف يورث هو ومن معه؟ المسألة الرابعة: إذا مضت مدة انتظار المفقود ولم يتبين أمره فماذا يصنع بماله؟ المسألة الخامسة: إذا كان الموقوف أو بعضه لغير المفقود ولا يعلم مستحقه من الورثة فما الحكم؟ المسألة السادسة وهي التي معنا الآن، وهي آخر بحث في موضوع المفقود في كيفية حساب مسائل المفقود. كيف تحسب المسائل، وكيف تحل، وكيف يوقف ما يوقف، ما هي الطريقة؟ نعم. يتبين مما سبق أنه إذا مات شخص وخلف ورثه أحدهم مفقود، فكيف العمل؟ فكيفية العمل أن تجعل له مسألتين: مسألة الحياة ومسألة موت، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع، فما حصل بعد النظر فهو الجامع للمسألتين، تقسمه على كل منهما، وما خرج فهو جزء سهم المسألة تضرب به سهام الوارث منها. فمن ورث في المسألتين متساويا يعطى نصيبه كاملا، ومن ورث فيهما متفاضلا يعطى الأقل، ومن ورث في حال دون حال لم يعطى شيء، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة الانتظار. هذا خلاصة حل مسألة التوريث من معهم مفقود. قال رحمه الله: أن تجعل له مسألتين، يعني تجعل مسألة، تجعل كأن المفقود حي وتقسم المسألة، ثم تجعل مسألة أخرى على فرض أن المفقود مات قبل مورثه مع غير وارث وتحلها. حللت مسألة الحياة ومسألة الموت، تنظر بينهما بالنسب الأربع، فإن تماثلتا اكتفيت بإحداهما، وإن تداخلتا اكتفيت بالكبرى منهما، وإن توافقتا ضربت وفق إحداهما في كامل الأخرى، وإن تباينتا ضربت إحداهما في الأخرى. والناتج من التماثل والتداخل والتوافق والتباين، الناتج هو يسمى الجامعة للمسألتين. أخرجت جامعة المسألتين تقسمها على المسألة الأولى، والناتج تجعله فوقها كجزء السهم، ثم تقسم الجامعة على المسألة الثانية والناتج هو جزء سهمها، ثم تنظر ما هو نصيب كل وارث. الورثة هم اللي في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية ما عدا المفقود. المفقود وجد في مسألة الحياة ولم يوجد في مسألة الموت. فمن كان نصيبه في المسألتين لا يختلفان أعطيته نصيبه كاملا. زوجة لا يؤثر عليها المفقود، لا الثمن أعطيتها الثمن، لا الربع أعطيتها الربع. جدة لا يؤثر عليها المفقود، لها السدس تعطيها السدس. أم لا يؤثر عليها المفقود، لها من ميراثها الثلث أو السدس، وهكذا. فمن لا يختلف ميراثه تعطيه حقه كاملا، ما له فائدة في الانتظار. ومن يختلف ميراثه فيهما تعطيه العبر، لأنك تريد أن تحفظ الباقي خشية أن لا يكون له، لأنك جعلت مسألتين لتميز بين مسألة الحياة ومسألة الموت. فإذا كان يتضرر في مسألة الحياة تعطيه مسألة الحياة لأنه محتمل أن يكون حي، وإذا كان يتضرر من مسألة الموت فتعطيه من مسألة الموت خشية أن يكون ميت، فمن أين تعطي بقية الورثة؟ فإن ورث بهما متفاضلا أعطيته الأقل، وإن ورث بإحداهما دون الأخرى فلا تعطيه شيء احتياطا وتحفظ الباقي. ثم إذا تبين الأمر أعطيت المستحق بقية حقه وانتهت مسألتك. ما تبين كما تقدم ما لم يكن للمفقود وإنما كان لغيره، فإذا تقول اصطلحوا هذا ما تبين، لا لك يا زيد ولا لك يا عمرو، لا لك أيها الأخت الأب ولا لك أيها الأخت الشقيقة، ما ندري، لا لك للزوج ولا لك أيها الأخت، اصطلحوا عليه ونقسموا بينكم، لأن أيسنا من بيان الأمر. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثالا بينا جليا فقال: نعم، مثال ذلك زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة. زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة، ما قال أخ لأب مفقود، لأن الأخ لأب مع الزوج والشقيقة ما له كأي واحد من الجيران، ما يستحق شيء، لكن ذكر وارثا يحتمل أن يرث ويحتمل أن لا يرث، يحتمل أن يكون حي فيرث، محتمل أن يكون ميت ما له شيء. زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة، هذه الأخت لأب ما يدرى هي حية أم ميتة. كيف نقسم؟ نجعل مسألة الحياة أولا، نقول المسألة مسألة الحياة من كم؟ من ستة، وتعود إلى سبعة. للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين. انتهت المسألة، صححناها، قسمناها من ستة، أعطينا الزوج نصيبه عائلة، وأعطينا الأخت الشقيقة نصيبها عائلة، وأعطينا الأخت لأب نصيبها عائلة، لها سدس وأخذت سبع. نقسم مسألة الحياة، مسألة الموت، هذه مسألة الحياة، نقسم مسألة الموت. الأخت الشقيقة الأخت لأب ميتة، ما فيه إلا زوج وأخت شقيقة، نقول مسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، وانتهت المسألة. كيف نعطيهم وكيف نخرج الجامعة؟ نقول ننظر بين أصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية. أصل المسألة الأولى كم؟ 6 وعالت إلى 7. أصل المسألة الثانية من 2. ننظر بين الاثنين والسبعة، هل الاثنين داخلة ضمن السبعة؟ لو كانت 8 كان زين تدخل ضمنها، لكن ما تدخل. هل هي متماثلتان؟ لا. هل بينهما توافق؟ الاثنان لها نصف والسبعة ما لها نصف إلا 3.5، ولا تنقسم السبعة إلا على نفسها. إذن تسمى هذه متباينة، ما تتفق إحداهما مع الأخرى بجزء من الأجزاء. نضرب الاثنين بالسبعة أو نضرب السبعة بالاثنين كل واحد، تخرج الجامعة كم؟ 14. 14 وضعناها في أعلى جدول للجامعة. ننظر نقسم الجامعة على المسألة الأولى، كم يكون جزء سهمها؟ 2. نقسم المسألة الجامعة على المسألة الثانية وهي 2، نقسم على 2 كم يخرج؟ 7. جزء سهمها 7 وجزء سهمها 2. ننظر نعطي كل واحد، نقول أيهما الأضر بالنسبة للزوج؟ نعطيه من مسألة الحياة أو نعطيه من مسألة الموت؟ من يقول لي؟ نعطيه من مسألة الحياة، لأنه سيأخذ من مسألة الحياة 3 أسباع، ويأخذ من مسألة الموت نصف كامل. فأيهما الأضر في حقه؟ نعطيه من مسألة الحياة. نعطيه من مسألة الحياة كم له فيها؟ له 3 مضروبة في كم؟ في 2 في 6، نعطي 6. الأخت الشقيقة مثله، إذا أعطيناها من مسألة الحياة تأخذ 3 أسباع، وإذا أعطيناها من مسألة الموت تأخذ نصف. وأيهما الأضر؟ 3 أسباع، نعطيها مثل الزوج. الأخت المفقودة، الأخت لأب المفقودة، ترث في حال ولا ترث في حال؟ ترث في حال إذا كانت حية موجودة، ولا ترث في حال إذا كانت ميتة قبل أخيها. فأيهما الأضر في حقها؟ ألا ترث، ما نعطيها شيء. أخذت الأخت الشقيقة 3 وأخذ الزوج 3، بقي 2 من 14، نقول موقوفة. إن جاءت الأخت لأب أو علمنا أنها ماتت بعد أخيها أعطيناها أو أعطينا وارثها 2، والزوج والأخت الشقيقة وصلهم نصيبهم. إن تبينا أن الأخت الشقيقة مثلا موجودة هي والأخ والزوج موجود، فتبين لنا أن الأخت لأب ماتت قبل أخيها، فهل يكون لها نصيب أو لوارثها؟ لا. ماذا نعمل بالاثنين هذه؟ رجعها على الزوج والأخت لأب، وهكذا الأخت الشقيقة وهكذا. نعم. مثال ذلك زوج وشقيقة. زوج وشقيقة. مثال ذلك زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة، مسألة الحياة من 6 وتعول إلى 7، للزوج النصف 3، وللشقيقة النصف 3، وللمفقود السدس تكملة الثلثين 1، ومسألة الموت من 2، للزوج النصف 1، وللشقيقة النصف 1، وبين المسألتين مباينة نضرب إحداهما بالأخرى يحصل 14 وهي الجامعة. والأضر في حق كل من الزوج والشقيقة إعطاؤهما من مسألة الحياة، فلكل واحد منهما 3، تضرب في مسألة الموت 2، يحصل له 6 ويبقى 2، يوقفان إلى تبين أمر المفقودة أو مضي المدة، فإن بان أنها حية دفع إليها، وإن بان أنها ماتت قبل موت مورثها رد على الزوج والأخت لكل واحد منهما واحد، وإن بان موتها بعد موت مورثها أو مضت مدة التربص ولم يعلم خبرها قسم على ورثتها كسائر مالها وهذه صورتها. انظر إلى صورتها، زوج شقيقة أخت لأب مفقودة. مسألة الحياة من ستة وتعود إلى سبعة، ثلاثة وثلاثة وواحد. مسألة الموت من اثنين، زوج وأخت شقيقة لكل واحد منهما واحد. نظرنا بين المسألتين اثنين وسبعة بينهما مباينة، ضربنا الاثنين في السبعة خرج 14 وهي الجامعة. نعطي الزوج من المسألة الأولى ثلاثة في اثنين بستة، ثلاثة في اثنين لأخت الشقيقة بستة، وواحد في سبعة يبقى هذا، واحد في اثنين باثنين يبقى. لا نعطيها شيء لأنها محتمل أنها ميتة ومحتمل أنها حية، فنقول محفوظ هذا عند القاضي. إذا جاءت أو تبين أنها ماتت بعد أخيها أعطيناها إياه إذا جاءت، وإذا لم تأتي وتبين لنا موتها بعد أخيها دخلناها مع ورثتها. إن تبين أنها ماتت قبل أخيها رجعنا الاثنين على الأخت الشقيقة والزوج كل واحد واحد، يكون كل واحد أخذ النصف كاملا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس القادم إن شاء الله في توريث الغرقاء والهدماء ونحوهم، نجانا الله وإياكم من الغرق والهدم والحرق.